أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا شك أن البرهان الذي يكون الحد الأوسط فيه إلا للنتيجة، وهي ثبوت الأكبر للأصغر، وهو المسمى ببرهان اللمي أوثق من الذي يكون الأوسط معلولا للحكم المذكور، وهو المسمى بالدليل. ثم أوثق البراهين اللمية وأحكمها ما يجعل الوسط فيه سببا فاعليا أو سببا غائيا دون سائر الأسباب. بحث منطقي مهم من الأبحاث التي وقع فيها الكلام مفصلا بين المناطق، وتترتب على هذا البحث آثار مهمة في عملية الاستدلال. كما قرأتم في محله بأنه القياس على أقسام، وهذه الأقسام تابعة للمادة الموجودة في القياس، فإن كانت المادة برهان يقينية فالقياس برهاني، وإن كانت جدلية فالقياس جدلي، وإن كانت خطابية فالقياس خطابي، وإن كانت شعرية فالقياس شعري، وهكذا. الآن حديثنا أين؟ في القياس البرهاني. القياس البرهاني أيضا على أقسام. قسم من القياس البرهاني لا يفيد اليقين، وقسم من القياس البرهاني يفيد اليقين. من هنا وقع البحث في كيفية التمييز بين القياس البرهاني الذي يفيد اليقين، وبين القياس البرهاني الذي لا يفيد اليقين. طبعا عندما نقول يقين مرادنا اليقين باصطلاح المناطق، يعني اليقين بالمعنى الأخص. هسا الآن لا نبحث ما هي شرائط حصول اليقين من الذاتية، وأي ذاتية مرادة من الكلية، وأي كلية مرادة من الضرورية، وأي ضرورية مرادة من الدائمية، وأي دائمية مرادة. هذا بحث موقول إلى محل آخر. المهم أن القياس البرهاني لكي يفيد اليقين لا بد أساسا في القياس البرهاني لا بد من وجود الملازمة بين الأوسط وبين النتيجة. هل أذهنكم إلى هذا البحث؟ في القياس البرهاني إذا أردنا أن نشكل قياسا برهانيا لا بد أن تكون هناك ملازمة بين ماذا؟ بين الأوسط وبين النتيجة، لا بين الأوسط وبين الأكبر. ما معنى بين الأوسط وبين النتيجة؟ أنت عندما تأتي إلى النتيجة تتحلل إلى محمول وإلى موضوع. محمولها الصغرى، عفوا، موضوعها الصغرى، محمولها ماذا؟ الكبرى. محمولها الكبرى النتيجة، محمولها الكبرى، وموضوعها ما هو؟ الصغرى. وهذا الوسط لابد أن يثبت الأكبر، لا لا لا، أن يثبت الأصغر، لا، أن يثبت الأكبر للأصغر. وهذا معنى أن الأوسط لابد أن يكون ملازما ماذا؟ للنتيجة، مراد من النتيجة. لأنه أنت عندما تضع يدك على النتيجة عندك كونان تامان، ك كانت تامة للأصغر وكانت تامة ماذا للأكبر، وعندك فكانة ناقصة وهي ماذا أو الكون الرابط وهو إثبات الأكبر للأصغر. الأوسط توجد بينه وبين النتيجة ملازمة، يعني بين الأوسط وبين الثبوت الأكبر للأصغر ماذا توجد ملازمة. إذا كانت ملازمة يكون عندنا قياس ماذا برهان، إذا لا توجد ملازمة لا يوجد عندنا قياس برهان. ما أدري واضح الفرق الآن بين القياس البرهاني وغير البرهاني. في القياس البرهاني لابد ماذا من وجود الملازمة بين الأوسط وبين ماذا وبين النتيجة. ما معنى النتيجة؟ يعني ثبوت الأكبر للأصغر، لا نفس الأكبر ولا نفس ماذا ولا نفس الأصغر. جيد، هسه تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى الملازمة. كم نوع عندنا ملازمة؟ الملازمات مو قسم واحد، أقسام من الملازمة توجد. عندنا ملازمة خارجية وتعدد خارجي، وعندنا ملازمة داخلية أو تحليلية وتعدد ماذا عقلي. تعالوا معنا إلى القسم الأول من أقسام الملازمة وهي الملازمة الخارجية. لا مصداق لها إلا أي إلا في موردين، العلة والمعلول ومعلولا علة ثالثة. هسه هنا مشكلة أكو، ولكن على فرض تجاوز تلك المشكلة، وهي أن العلة يصدر منها أكثر من معلول. وإذا قلنا أن لكل علة ماذا معلول واحد، يعني شنو معلولا علة ثالثة؟ ها، إلا أن نقول أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد مرتبط بمن؟ بالبسيط الحقيقي، ولا يجري في غير البسيط الحقيقي. هذه المشكلة بعد فلسفية، هذه المشكلة ليست ماذا؟ ليست منطقية. فلذا المنطق هذا يأخذ القاعدة كأصل موضوعي ممن؟ من الفلسفة. يقول على ما قالوا أنه يمكن أن يكون لعلة معلولان في عرض واحد أو لا يمكن، اللي طبعا احنا من باب الفتوى ها احنا نعتقد حتى في الصادر الاول ما بي محذور، يعني الصدور معلولين ممن من علة واحدة وهو البسيط الحقيقي. امكانا ممكن، ولكن وقوعا لم يقع منه الا ماذا الا واحد، والا وبحمد الله تعالى هذا المبنى كنت انا اعتقده وشواهد عندي كثيرة، الى ان وجدت عبارة للشيخ الأكبر محي الدين يصرح بهذا المعنى، اللي الأعلام أساتذتنا مثل الشيخ حسن زادة وخصوصا الشيخ حسن زادة والشيخ جوادي يقعون في حيث غير كيف يوجهون عبارة من؟ عبارة الشيخ الأكبر، لأنه الشيخ الأكبر مو ببساطة يمكن التجاوز عن عباراته. عندما يقول الشيخ الأكبر بإمكان ذلك لابد أن توجه العبارة. لذا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في الجزء الثاني من الأسفار نقل العبارة وحاول أن يوجهها في تعليقاته على الأسفار الجزء الثاني. على أي لحظة هسه تعالوا معنا إلى محل الكلام، هذا الأصل الفلسفي خلوه في محله. التلازم عندنا في موردين بين العلة، التلازم الخارجي بين العلة والمعلول وبين معلولي ماذا علة أخرى علة أخرى. وأما التلازم التحليلي أو التلازم عقلي وين موجود؟ طبعا ذاك تلازم عقلي بس هذا سموه خارجي وما بفت اسم اخر على اي لحظة، وهو ما يتصور في مصداق واحد ولكن تنتزع منه مفاهيم متعددة، كما في الوجود. اذا يتذكر الاخوة قلنا الوجود له ماذا؟ له احكام متعددة، يعني انه واحد، انه خارجي، انه فعلي، انه انه انه الى اخره. وبين هذه الأحكام يوجد ماذا؟ يوجد تلازم. لماذا يوجد تلازم؟ باعتبار أن المصداق واحد لا شريك له لا ثاني له، فهنا أيضا عندنا تلازم، ولكن لا تلازم العلة والمعلول واضحا، ولا تلازم معلولي ماذا؟ علة أخرى واضح، وإنما يعبر عنها بالملازمات العامة. ما أدري واضح صار؟ إذن كم قسم من أقسام الملازمة صار عندنا؟ ها؟ إلى هنا صار عندنا تلازم العلة والمعلول، يعني ملازمة المعلول للعلة، ملازمة العلة للمعلول، ملازمة معلولي لعلة واحدة، وملازمات ماذا؟ عامة. قصارا أربعة. جيد جدا. إذا اتضح هذا تعالوا معنا إلى محل الكلام. إذا كان الأوسط علة للنتيجة، علة يعني شنو؟ يعني لثبوت الأكبر للأصغر. هذا البرهان ماذا يسمى؟ برهان اللم. إذا كان الأوسط ليس علة، لماذا؟ ها؟ للنتيجة، ليس علة، هذا يسمى برهان ماذا؟ برهان الإن. هسه هذا برهان الإن له أقسامه. قسم منه يسمى الدليل، قسم يسمى الإن المطلق، قسم يسمى الملازمات العامة، هذا بعد باختلاف ذيك الأقسام الثلاثة التي أشرنا إليها. إذا كان الأوسط علة لثبوت الأكبر أين؟ هسه هذا إنما وضحته الإخوة اللي يدرسون النهاية، لأنه عادة من يدرسون النهاية يوصلون إلى أول جملة في أول النهاية مولانا، هاي المشكلة تواجههم أنه ماذا يريد أن يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه وفي مواضع متعددة من كتبه وكذلك صدر المتألهين. إذا كان الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر فهو برهان ماذا؟ فهو برهان اللم، وإن كان معلولا للأكبر في نفسه، لا نظر لنا إلى أنه هو علة للأكبر لو معلول ماذا؟ لو معلول للأكبر، لو بينه وبين الأكبر ملازمة لعلة ثالثة، لا علاقة أصلا، لا علاقة بهذا البحث. ما أدري واضح؟ لأنه كثيرا ما يقع الاشتباه في النقطة، يرونه أن هذا الأوسط معلول لماذا؟ معلول للأكبر، فيتصورون برهان ما هو؟ برهان الإن، معنى ليس كذلك، لأن اللمي عندنا ما يكون الأوسط علة للنتيجة لثبوت الأكبر للأصغر وإن كان معلولا للأكبر في نفسه، يعني كان تاما. أما ما عدا ذلك، يعني سواء كان الأوسط معلولا لثبوت الأكبر في الأصغر قسم، أو كان بين الأوسط وبين النتيجة تلازم معلولي علة أخرى، لا الأوسط إلا لثبوت الأكبر للأصغر، ولا معلول بل ماذا يلازم، هو معلول والنتيجة ماذا هم معلول، ولكن معلولان لعلة ثالثة أخرى. هذا ما القسم. والقسم الآخر ما هو؟ أنه بين الأوسط وبين النتيجة توجد ملازمة، ولكن من نحو ماذا؟ الملازمات العامة. واضح إلى هنا؟ طب سيد الطباطبائي ماذا يؤمن؟ يقول الأول والرابع فقط ينتج، أما الثاني والثالث ينتج أو لا ينتج؟ يقول لا ينتج اليوم. إذن إلى هذا أولى هنا اتضح لنا ما هو القياس البرهاني، واتضح لنا أي قياس برهاني يفيد اليقين وأي قياس لا يفيد ماذا؟ لا يفيد اليقين. إذا كان الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر يفيد اليقين، إذا كان بين الأوسط وبين النتيجة ملازمات عامة أيضا ماذا؟ أيضا يفيد اليقين. أما إذا كان معلولا للنتيجة أو بينه يعني الأوسط وبين النتيجة ملازمة معلولي علة أخرى يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ لذا هاي عبارته في صفحة 363 من النهاية في الفصل الثالث عشر من المرحلة الحادية عشرة. قال: فقد ظهر مما تقدم أن البحث عن المطلوب إنما يفيد العلم به، يعني يفيد ماذا؟ يفيد اليقين بالسلوك إليه عن طريق سببه إن كان ذا سبب، أو من طريق الملازمات العامة إن كان مما لا سبب له بعد. وأما السلوك إلى العلة من طريق المعلول فلا يفيد علما البتة، لا يفيد اليقين. لماذا؟ لماذا؟ هذا الذي تكرر في كلماته قدس سره، وتبعه جملة من أساتذة أعلام أساتذة الشيخ جوادي، وهو أنه قال: كيف يعقل نحن عندما نريد أن نقيم الدليل على إثبات شيء يعني ثابت لو مشكوك، ها؟ مشكوك، كيف يعقل العلم بالمعلول مع أن العلة ماذا؟ مشكوك. يعقل هذا؟ كونه معلول يعني له ماذا؟ يعني له علة، ونحن نريد أن نثبت ماذا؟ نريد أن نثبت علته، إذن يلزم ما فرض أن له علة، نريد أن نثبت ماذا؟ علة تحصيل الحاصل. ما أدري واضح الإشكال؟ هذا إشكاله. وجوابه أتصور نقضا وحلا واضحا، وهو أنه في اللم أيضا يرد نفس الإشكال، مع فرض أن العلية ثابتة، ما معنى العلة؟ يعني له معلول، فأنت في برهان اللم ماذا تريد أن تفعل؟ تثبت المعلول وهو علة يعني له معلول، أم تعصير للحاصل؟ والجواب عنهما واحد، وهو أنه خلط بين مقام الثبوت ومقام ماذا؟ ومقام الإثبات. لذا أنا هاي في حاشيتي على النهاية كاتب هذا، قال: ينقض عليه باللم أولا، وحله أن هناك خلطا بين مقام الثبوت والواقع وبين مقام الإثبات والتصديق، فإن الذي يستحيل أن يجتمع فيه العلم بالمعلول مع الشك في العلة إنما هو الواقع ونفس الأمر. وأما في مقام الإثبات فلا محذور فيه في أن يجتمع العلم بذات المعلول والشك ماذا؟ في وجود العلة. وهؤلاء خلطوا بين عنوان العلة والمعلول وبين ماذا؟ وبين الذات العلة والمعلول. ما أدري واضح صار هذا المطلب؟ إذن كله يفيد، كله مفيد سواء كان هذا. نعم، بعض هذه البراهين يعني بعض هذه الأقيسة البرهانية أشرف ماذا؟ أشرف من بعض، فإن اللمية أشرف ماذا؟ أشرف من الإن. ثم عندما نأتي إلى اللمي أيضا له ماذا؟ له قسم واحد أو له أربعة أقسام؟ الجواب أربعة أقسام، لأن هذا العلة إما علل القوام، وإما علل ماذا؟ وإما علل الوجود، إما علة صورية، إما علة مادية، إما علة فاعلية، وإما علة ماذا؟ غائية. تمام؟ فإذا كان الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر يعني للنتيجة، وكان علة غائية أو فاعلية، فهو أشرف وأوثق من ماذا؟ مما لو كان علة مادية أو صورية. هسه تعال معنا إلى العبارة. قال: نحن الغرض الأصلي أن نثبت المعاد من خلال ماذا؟ من خلال منهجين شريفين في بيان المعاد. ما هما؟ أحدهما إثبات ذلك من جهة المبدأ الغائي ولزوم الغايات للطبائع الجوهرية الأصلية، وثانيهما إثبات المعاد من جهة المبدأ الفاعلي. هسه لماذا ذهبت إلى هذين؟ هسه في ثلاث أربعة أسطر يبين هذا الذي بينته. قال: ولا شك أن البرهان الذي يكون الحد الأوسط فيه إلة للنتيجة. ما هي النتيجة؟ وهي ثبوت الأكبر للأصغر، وهو المسمى ببرهان اللم. هو ماذا؟ أوثق. إذن مل صدر بحسب ظاهر العبارة يقبل أن الدليل مفيد أو لا يقبل؟ ها؟ ظاهر العبارة أوثق يقول، ومعنى الأوثقية أن ذاك أيضا موثوق، ولكن هذا أوثق. إذا قبلنا هذا الظاهر وهو المسمى ببرهان الليم أوثق من الذي يكون الأوسط معلولا للحكم المذكور أي للنتيجة، يعني ثبوت الأكبر للأصغر، وهو المسمى ماذا؟ بالدليل، ها، لأنه هو أشار إلى قسم من أقسام الإن، وهو ماذا؟ أن يكون معلولا، وإلا عندنا أقسام أخرى ماذا؟ أقسام أخرى من برهان الإن، وهو المسمى بالدليل. ثم الآن بعد ذلك نأتي إلى اللميات، أيضا نقسمها إلى قسمين، قسم من اللمي أوثق وأشرف من قسم آخر. ثم أوثق البراهين اللمية وأحكمها ما يجعل الوسط فيه ماذا؟ سببا فاعليا أو سببا غائيا دون سائر الأسباب اللي هي المادية والصورية. خب إذا اتضح ذلك الآن، فإذا نقول الآن يدخل إلى البحث الأول، وهو إثبات المعاد من خلال المنهج ماذا؟ من خلال برهان، من خلال قياس برهاني الحد الأوسط فيه علة غائية لثبوت الأكبر ماذا؟ للأصغر. هذا البرهان يتقوم بعدة مقدمات، طبعا نحن نشير إلى هذه المقدمات طبعا كأصول موضوعة، وإلا تحقيق المطلب موكول إلى بحث الحركة، يعني إلى الجزء الثالث من الأسفار اللي إن شاء الله احنا موعدين الإخوة ندرسه ولو يوم القيامة العصر مولانا، نقرأ بالنتيجة الأسفار بإذن الله تعالى، الأسفار نقرأه مولانا إن شاء الله على أي الأحوال، لأنه وقت هو هناك أكو 50,000 زمان شغلا ما عندنا، فهناك أكو جنزو إلى أقل فرد شيء، بس المهم أنه فد واحد كتاب الأسفار يجيبه يا هناك على أي الأحوال. المقدمة الأولى أن الإنسان في هذه النشأة متحرك. ما الدليل؟ طبعا عندما نقول متحرك خلي ذهنك يمي، يعني مو يقوم منا يروح هناك، ها، مراد الحركة ماذا؟ الحركة الفلسفية، يعني خروج الشيء من القوة إلى الفعل، مو الحركة الجوهرية، الحركة الفلسفية يعني خروج الشيء من القوة إلى الفعل، لأن الحركة قد تكون كون فساد وقد تكون حركة جوهرية. على الحركة على قد تكون جنابك بشائي مؤمن بالكون والفساد، زين. المهم المهم بحث علمي لابد دقيق تتكلم شيخ علي، ولا غير مكان ايش تريد تتكلم ما نلمس. المهم أنه لابد من وجود الحركة، وهذه الحركة مرادنا أي حركة؟ الحركة الفلسفية، وهي خروج الشيء من القوة ماذا؟ إلى الفعل. الآن ذكرت القضية، بس لا بأس من تعب البحث مناسة 4 ساعات تطلع من هذا التعب. بل واقعا الإنسان إذا يريد يعرف لشخص يستطيع من جملة أو جملتين أو ثلاث يعرفه، كما قال إمام الموحدين: المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه. يقال بأنه في مجلس الشريف السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه كانت هناك فتحة حساسية بينه وبين المعرّي، بين السيد المرتضى وبين المعرّي أكو فتحة حساسية. بلي ايه المعري لا اقول ايه بني. وكان همتنا المعري كثير ما يحترم المتنبي، كثيرا هو يحترم واقعا همتنا المتنبي، لا واقعا المعري لابد ان يقرا، لا اقل اقراوا هذا الكتاب اللي كاتبه عن طه حسين مولانا، واقعا كتاب قيم تبين لك هاي الشخصيه اي شخصيه، يعني واقعا فريد من نوعه، نابغه دهره. هذا ما جنيت، هذا ما جناه علي أبي وما جنيت على أحد. لابد تدرون هذا مكتوب على قبره، هو على حجره. المهم في مجلس السيد المرتضى بدأوا يتناولون المتنبي، ويظهر أن السيد المرتضى هسه هو كان يتناوله أو راضي على التناول، المعري كان قاعد هناك بعيد، فمن سمع هذا المعنى تأذى، فش يقدر يقول في مجلس السيد المرتضى؟ خاف من يحكي فرج، لكن زمزم مع نفسه بكلمته، قال: لك يا منازل في القلوب منازل، يظهر بأنه قلت لك سيد المرتضى عنده حساسية كاملة خالده هنا يم المعرض. لا شنو قال؟ شنو بيقول؟ هو ما أجاب المعرض، وإنما اللي حوله قالوا مولانا قال لك يا منازل في القلوب منازل، قال ارموه خارج المجلس. من رموه المعرض خارج المجلس اجوا للسيد المرتضى قالوا له سيدنا، قال مو هذا المقطع اللي قرأ هذا من قصيدة للمتنبي صدرها لك يا منازل في القلوب منازل، هذا عجز من بيت أول صدر القصيدة اللي في آخرها يقول إذا أتتك مذمتي من ناقصا فهي الشهادة لي بأني كامل. هذا كان يريد يضربني بهذا البيت الأخير ماله. الإنسان النبي بلي سيد علم سيد المرتضى علم، أنت من تقرأ كتبه وإلا جزافا ما يصيرون مولانا أعلام المذهب بعد 1200 سنة أو 1100 سنة، إحنا لابد نقول ماذا يقول مفيد ماذا يقول جنو سيد المرتضى، مو جزافية هذه يعني تصورون مجانية أعطيت لهم بالاعتبار مو عادي. لذا واقعا الإنسان من جملة واحدة يستطيع حتى خرجنا عندنا وقت مولانا عندنا خبزة عندنا عشر دقائق أكوك جيد جدا. المقدمة الأولى أن الإنسان متحرك، المقدمة الثانية أن هذه الحركة حركة فلسفية وهي خروج الشيء من القوة إلى الفعل. المقدمة الثالثة هو أنه لكل حركة فلسفية غاية لا تتخطاها، ليست كل حركة توصل إلى أي غاية ولا أي غاية تحصل ماذا من أي حركة، فإن الوصول إلى القرب الإلهي له طريقه ماذا الخاص به، فإن الوصول إلى أن تكون الشجرة حنطة لابد أن تكون الحركة حركة النبات حركة ماذا حركة حنطوية، وإلا إذا كانت المقدمات مقدمات شعيرية وما تنتج ماذا ما تنتج حنطة. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء في هذا النظام العام له ماذا له هداية وله سنة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أساسا كل شيء له غاية، وهذه الغاية أليف لا تحصل إلا من طريق خاص. سؤال، فإذا وصل الشيء إلى غايته يبقى متحركا أو يقف؟ ها؟ أحسنتم، لأنه إذا بقي متحركا يلزم ماذا؟ يلزم ما كان غاية ليس بغاية، لأن الغاية هي فعلية الشيء وقد تحققت وقد تحققت. إذا تجد القرآن الكريم يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير، ها وإلا كل شيء ها، وإن الدار الآخرة وإن الدار الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار، قرار تقر فيها الأشياء. والروايات خذوا من ممركم لمقركم جيدا. بناء على هذه المقدمات الآخرة في النتيجة دنيا ثانية أو ليست دنيا ثانية؟ فإن قلتم دنيا ثانية فهي تبقى حركة لو تبقى غاية، تبقى حركة. إذن وصلت إلى الغاية أو لم تصل إلى الغاية؟ لم تصل إلى الغاية. متى تتوقف عن الحركة؟ إذا وصلت إلى الغاية. والغاية دار الدنيا غير دار الدنيا، وإلا لو كانت دار الدنيا كانت دار القرار لو دار الحركة. إذن بهذه المقدمات نثبت من خلال المنهج الغائي والدليل الغائي أن الآخرة نشأة غير نشأة ماذا؟ غير نشأة الدنيا. من أقول غير نشأة الدنيا مو معناه لا جسم، لا لا، وإنما القوانين الحاكمة فيها قوانين تختلف عن هذه النشأة. هذا المنهج الغائي. خلي الآن نطبق العبارات مالته حتى لا تبقى. قال فإذا نقول الآيات التي فيها ذكرت النطفة وأطوارها الكمالية وتقلباتها أقرأ العبارة بسرعة لأنه ماكو فيها مطلب مهم. إذا ما اتضح عبارة الإخوة ينبهونا. ذكرت النطفة, ذكرت فيها النطفة وأطوارها الكمالية وتقلباتها من صورة أنقص إلى صورة أكمل, كما تلقون هذا في أول سورة الحج, تجدوه في أول سورة المؤمنون, وهكذا مضغة مخلقة وغير مخلقة وإلى آخره. يقول ومن حال أدون إلى حال أعلى. يقول فالغرض, نقول الآيات التي فيها ذكرت, فالغرض من ذكرها إثبات أن لهذه الأطوار والتحولات ماذا؟ غاية أخيرة. إذن الإنسان متحول, وهذا التحول والحركة له ماذا؟ له غاية. فللإنسان توجه طبيعي نحو الكمال, فطرة الله التي فطر الناس عليها, ودين إلهي فطري في التقرب إلى المبدأ ماذا؟ إلى المبدأ الفعال. جيد, إلى هنا ثبت إذن للإنسان ماذا؟ حركة, ولحركته غاية. إذن للإنسان ماذا؟ غاية. إذن قال في التقرب إلى المبدأ الفعال, هذا القياس الأول. القياس الثاني, والآن ما هي غايته؟ ذاك نحو القياس الأول, شان هذا القياس الثاني. إذن قياس إنهاء, يعني أثبتنا أن الإنسان متحرك وللحركة غاية. إذن للإنسان ماذا؟ غاية. وما هي غايته؟ قال والكمال اللائق بحال الإنسان المخلوق أولا من هذه المواد الطبيعية والأركان. ذلك الكمال ماذا؟ يوجد في هذه النشأة أو لا يوجد؟ لأنه يريد القرب الإلهي, يريد جنات تجري من تحتها الأنهار اللي يقول بها كن فيكون, يريد ما ذكر, يريد ما ذكر. وهذه موجودة فيها النشأة وغير موجودة؟ إذن هي في نشأة أخرى. قال لا يوجد في هذا العالم الأدنى, بل يوجد في عالم ماذا؟ في عالم آخر, بل في عالم الآخرة التي إليها الرجعة وفيها الغاية. وهناك بحث قيم ذكره الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في هذا كتاب المعاد, في ذيل قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هناك طرح هذا التساؤل, قال ما هو وجه الملازمة؟ لو لم نقل وجود معاد للإنسان لكان وجوده عبث. لماذا عبث؟ فأنا وإنت مولانا نعيش ونأكل ونشرب وبعد ذلك نكون ماذا؟ ترابة. ليش يصير عبث هذا؟ يشير إلى نكات مهمة بيودي الإخوة يرجعون إليه تفصيلا. إجماله هذا, يقول زود الإنسان في هذه النشأة بمجموعة من الآلات والأدوات والأماني والأمنيات لها تحقق في هذه النشأة أو لا تحقق لها, يستفيد منها في هذه النشأة أو لا يستفيد. إذن يكون جعلها في هذه النشأة, يكون لو لم تكن نشأة أخرى يكون جعلها ماذا؟ عبث. من قبيل أن الإنسان لو خلق ليعيش في بطن أمه, هسه مزوديه بعين, مزوديه بجهاز هضمي لهضم الأطعمة, مزوديه بأيدي, مزوديه بأرجل, مزوديه بدماغ, مزوديه يستفيد من هناك لو ما يستفيد؟ هسه لو فرض أنه من أوله إلى آخره كان هناك يحيا وماذا؟ ويموت وينتهي. وما يقول قائل قل لماذا هذه الأجهزة كلها في سوفيها؟ أما الآن واحد لو سأل وبكرة هذه العين عنده شغل فيها, واليد عنده شغل فيها, والرجل عنده شغل فيها, والجهاز العظمي عنده شغل فيه, والجهاز العصبي عنده شغل فيه, كله عنده شغل فيها. يقول زود الإنسان في هذه النشأة ببصيرة, بقدرات عقلية, بأمنيات لا متناهية, بطلب لا متناهي, وهذه تتحقق هنا أو لا تتحقق؟ ها؟ ولا يقول قائل بأنه هذه زود عبثا, لا ما يمكن عبثا, لأنه فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا. إذا كان هو خالق نفسه ما يقدر يخلي في وجوده ماذا؟ لا متناه. إذن خالق ماذا؟ فد واحد حكيم, عالم حكيم. إذن لابد أن تتبدل هذه النشأة إلى ماذا؟ إلى نشأة أخرى تكون لتلك الأدوات والأجهزة فوائد مهمة فيها. وهذا القياس الثاني لصدر المتألهين. شوفوا قد واحد يقرأ العبارات وكبر عبارات ما بها مطلب، ولكن إشارة إلى قياسين فلسفيين. قال: والكمال اللائق بحال الإنسان المخلوق أولا. هذا الإنسان أولا ما خلق، خلق ماذا؟ خلق من طين لازب. بحال الإنسان المخلوق أولا من هذه المواد الطبيعية والأركان، والكمال اللائق لا يوجد في هذا العالم الأدنى بل في عالم الآخرة التي إليها الرجعة وفيها الغاية والمنتهى، فبالضرورة. إذا كان الأمر كذلك، هذه ضرورة فلسفية عقلية، إذا كان الإنسان متحرك ولحركته غاية وتلك الغاية لا توجد في هذه النشأة، إذن لابد ماذا؟ أن يصل إلى نشأة أخرى يستوفيها فيها. قال: فبالضرورة، بهذين القياسين، فبالضرورة إذا استوفى الإنسان جميع المراتب الخلقية، مو الخلقية، الخلقية الواقعة في حدود حركته الجوهرية الفطرية من الجمادية، طبعا هذا على مبنى الحكمة المتعالية، وإلا على مبنى الكون والفساد ماذا؟ خلع بعد لبس، ولبس بعد خلع. الفطرية من الجمادية والنباتية والحيوانية، وبلغ أشده، ولكن بلغ أشده ماذا؟ مو البدني، بلغ أشده المعنوي الصوري، وبلغ أشده الصوري، وتم وجوده الدنيوي الحيواني، إذن ماذا؟ فلا بد أن يتوجه نحو النشأة الآخرة. لذا القرآن الكريم عندما يأتي إلى الآخرة ماذا يعبر عنها؟ ها؟ يوم لا ريب فيه. هذا لا ريب فيه مرارا ذكرنا معناه، يعني ضروري الوجود، يعني نفس الذي نقوله في الضروريات عندنا. فلا بد أن يتوجه نحو النشأة الآخرة ويخرج من القوة إلى الفعل ومن الدنيا إلى الأخرى، ولكن رحمة الله تعالى عليه قال: ويخرج من الآخرة إلى المولى، لأنه الطبقات ثلاثة مو طبقتين هذني. يخرج الإنسان من الدنيا إلى الآخرة، ولكن المقربين ويخرجون ماذا؟ من الآخرة إلى ماذا؟ إلى المولى سبحانه وتعالى، يعني في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هؤلاء مو فقط يخرجون من الدنيا، من الدنيا والآخرة. قال: ثم، اللي عبر عنها بثم. ها، ليش بعبر بثم؟ واضح، لأنه هذه مو مقام أي أحد. ثم المولى وهو غاية الغايات ومنتهى منتهى الأشواق والحركات، وهو المراد من قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، هذه الآيات الأولى من سورة الحج، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن يقول: وإن الله يبعث من في القبور. هستتمت الكلام.